ومع ذلك أقول ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي لا يعلم الله الأمور إلا بعد وقوعها وحدوثها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، أي السائل، فلبثت مليا، أي عمر، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 55، ولازلنا مع هاتين الكلمتين الجليلتين: حدثني أبي، كمنهج تربوي مفتقد تحتاج إليه الأمة الآن. تحدثت بالتفصيل عن التربية بالحب، وعن التربية بالعقيدة، وعن التربية بالعبادة، ولازلت عن التربية بالقدوة، ولازلت أتحدث عن التربية بالأخلاق، وأتحدث عن أهم أسس البناء الأخلاقي الذي تحتاج إليه الأمة الآن. وأنا كما أقول دائما: أزمة الأمة أزمة أخلاق. أزمتنا في مصر الآن أزمة أخلاق. أنا لا أقلل أبدا من خطر الانفلات الأمني، لكنني ورب الكعبة أرى أن الانفلات الأخلاقية أشد خطرا من الانفلات الأمني، لأنه لو وجدت الأخلاق ما استغل من حرموا من نعمة الأخلاق الانفلات الأمني لإفشاء الفزع والرعب في شوارعنا وفي بلادنا. القضية كلها تكمن في فساد الأخلاق، الأزمة كلها تكمن في أزمة الأخلاق. لو تربينا على أخلاق ديننا وأخلاق قرآننا وأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما رأيت هذه الفوضى، وما قرأت هذه التصريحات، وما قرأت هذه الكلمات، لأنني أرى خطرا إعلاميا كبيرا فيما يطرح الآن. لا أرى إعلاما يركز على البناء، وإنما أرى إعلاما يركز على الضجيج، على ثقافة الضجيج، وعلى ثقافة الجدل، وعلى ثقافة الإثارة، لا يركز أبدا على الإنارة، وهذا مكمن خطر عظيم. فالانفلات الأخلاقي من وجهة نظري هو أخطر من أي صور الانفلات التي تمر بها بلادنا الآن. نعم أيها الأفاضل، أزمتنا أزمة أخلاق، نحتاج فعلا إلى الأخلاق. تحدثت عن الأدب، وتحدثت عن الصدق، ولازلت أتحدث عن الأمانة، وسيطول الحديث عن الأمانة، ولازلت أتحدث عن إسناد الأمر إلى أهله. فهذه صورة من أعظم صور الأمانة، لأن من أخطر صور الخيانة أن يسند الأمر إلى غير أهله. في أي ولاية من الولايات، أو في أي وزارة من الوزارات، أو في أي مسؤولية من المسؤوليات، والولاية عندنا قسمان، ولاية عامة وهي الرئاسة أو الإمامة أو الحكم، اختر ما شئت من هذه الألفاظ، وولاية خاصة، كل مسؤول في وظيفته أو في وزارته أو في مسؤوليته أو في شركته أو حتى في بيته مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. من صور الأمانة أن تقدم الأمة لكل مسؤولية ولكل ولاية، سواء كانت الولاية عامة أو خاصة، الأكفاء، الأمناء، الأقوياء، أهل الحفظ والعلم. إني حفيظ عليم. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى أهل الحفظ، أهل الحفظ للدين، أهل الحفظ للأخلاق، أهل الحفظ للأموال، أهل الحفظ للمروءة، أهل الحفظ للديانة، أهل الحفظ بكل ما تحمل الكلمة معنى، وأهل العلم، أهل العلم الشرعي والدنيوي. فأنا لا أقلل أبدا من قيمة العلم الدنيوي، ولا أريد أبدا أن يترك أولادنا وشبابنا العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وغيرها ليتخصصوا في العلم الشرعي وفقط. هذا قصور في الفهم جدا. ولو أراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجعل الصحابة رضي الله عنه جميعا علماء شرعيين وخطباء يهزون أعواد المنابر دون أن يتحركوا في كل مجالات الحياة لجعلهم كذلك، ولكنه بأبي وأمي وروحي استطاع أن يجعل من هؤلاء قدوات طيبة ومثلا عليا، لأنه اختار كل رجل بما عنده من طاقات وإمكانيات وقدرات ووضعه في المكان الذي يناسبه ويلائمه. أعطى خالد بن الوليد السيف لأنه رجل سيف، وأمر مصعب بن عمير أن يتحرك إلى المدينة للدعوة لأنه رجل دعوة، وأمر معاذ بن جبل أن يتحرك إلى اليمن للدعوة لأنه رجل دعوة، وأمر زيد بن ثابت أن يجلس ليكتب الوحي لأنه كاتب وحي. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، المعلم والمربي الذي استطاع من هؤلاء الذين لم يكن لهم ذكر على الإطلاق في أرض الجزيرة قبل الإسلام، استطاع أن يجعل منهم رموزا وشموعا تضيء للدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل لازال تاريخ كثير من هؤلاء يدرس إلى هذه الساعة، بل وسيظل يدرس إلى يوم القيامة. لقد نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة، وهذا ما نتحدث فيه. لقد نجح بأبي وأمي وروحي في أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، متى ذلك؟ يوم نجح بأبي وأمي وروحي في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج القرآني والنبوي. هو كان في مطابع عام الشيخ عشان النبي يطبع عشرات الآلاف من النسخ اللي انت بتتكلم عنها دي؟ لا لا لا، لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، فما أكثر الأوراق، وما أكثر المذكرات، وما أكثر المجلدات، وما أكثر السيديهات. لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، ولكنه صلى الله عليه وسلم طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى، بمداد من الهدى، بمداد من النور. فانطلق هذا الرعيل الأول وهذا الجيل القرآني الفريد ليقيم في أرض الجزيرة بل وللدنيا كلها دولة للإسلام تتألق عدلا، عدلا ورحمة وسماحة وإخاء، والله الذي لا إله غيره. لقد امتزجت في دولة الإسلام الدماء والأرواح، أنا أقول بكل ثقة، تصافحت فيها القلوب، القلوب قبل أن تتصافح الأيدي، وهذا هو سر النجاح وسر هزيمتنا الآن. ترى قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلوبا مريضة، مريضة بالحقد، مريضة بالحسد، مريضة بالهوى، مريضة بالشهوات، مريضة بالشبهات، مريضة بالضغائن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أريد أن أسقط أخي، وأخي يريد أن يسقطني، ولا نريد أن نجتمع لنرفع راية الله وراية الإسلام وراية التوحيد وراية السنة. فالمشكلة في القلوب أيها الأفاضل، الخلل كله في القلوب والخطر كله في القلوب. لذا لا تعجب إذا علمت أن النجاة كلها تختزل يوم القيامة في قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا القلوب السليمة، وأن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد والهوى والضغائن والشهوات والشبهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد نجح رسول الله في طباعة عشرات الآلاف من النسخ على قلوب الصحابة، على قلوب الصحابة، بمداد من التقى والهدى والنور على قلوب الصحابة، فتألق هذا الجيل سماحة وصدقا وأمانة ورجولة ووفاء وإخاء وبناء. أقول دولة الإسلام التي شيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنؤكد لأولئك الذين يريدون أن يفصلوا الإسلام عن الدولة ويقولون للسياسة في الدين ولا دين في السياسة، وأن الإسلام يجب أن يحصر في الجانب الروحي أو في الركن التعبدي أو في الجانب الأخلاقي، نقول هذا تفسير قاصر للإسلام، بل هذا فهم خاطئ للإسلام. فالإسلام دين ودولة، الإسلام بدن وروح، الإسلام دنيا وأخرى. الإسلام يأمرنا فيه ربنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم أي في الإسلام. ويعلمنا فيه نبينا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. انظروا إلى هذا التعادل والتوازن البديع بين الدين والدنيا، بين الدولة والدين، بين الروح والبدن، بين الدنيا والآخرة، بين العمل للدين والعمل للدنيا معا. فلا يمكن أن أعمل للدين دون العمل للدنيا أبدا، بل لا يعمل بالدين إلا في الدنيا. وتعجبني كثيرا كلمات إمام المتقين علي رضي الله عنه، يقول علي بن أبي طالب: الدنيا دار نجاة لمن تزود منها، ودار غنى، الدنيا دار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هذا هو الفهم الدقيق لحقيقة الدنيا التي جعلها ربنا جل وعلا مزرعة للآخرة. فمن أعظم الأمانات أيها الأفاضل أن نوسد الأمر إلى أهله، لا أن نوسد الأمر إلى غير أهله، من أعظم الأمانات. ومن أعظم الأمانات إذا وسد الأمر إلى أهله أن يكونوا هم كذلك أهلا للأمانة، وأن يحكموا دين الله سبحانه وتعالى ومنهج الله تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. انظروا إلى هذا الشمول. فالإسلام يا إخواني دين، كما قلت وأؤكد وأكرر، دين، خلي بال حضرتك، يتسم بالتكامل والشمول، دين يتسم بالتوازن والاعتدال، دين يتسم بالعدل والرحمة والمساواة، دين يتسم بالتميز والمفاصلة، الإسلام بالجملة دين من خلق، الذي يعلم وحده ما يصلح خلقه وما يشقيهم. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تدبر هذه المعاني أيها الأفاضل. فالدولة إذن في الإسلام فيه دولة الإسلام، والدولة إذن في الإسلام كما بينت ليست دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي، لا إطلاقا، ليست دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي كما فصلت. وكذلك أيها الأفاضل، الدولة في الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام بس. خلاص، ونبعد بقى عن المصطلحات الكثيرة، لأن الحرب الآن حرب مصطلحات. الدولة في الإسلام مدنية مرجعيتها الإسلام، لكن دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي الذي يجعل رجال الدين متسلطين على رقاب الخلق ويحكمون من خلال معتقدهم أنهم يمثلون الله في الأرض، وأن ما يحلونه فهو الحلال، وما يحرمونه فهو الحرام، وما يعقدونه في الأرض لأنه قبل ذلك هو المعقود في السماء، هذا لا نقبله أبدا ولا نرضاه في الإسلام أبدا، ولم يأتي الإسلام به على الإطلاق. ليست هنالك عصمة، خلي بالكم يا إخواني، ما فيش عصمة لمخلوق في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت للصديق الأكبر رضي الله عنه، لا عصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي انقطع بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بقي الإسلام بأصوله بقواعده، ما فرط الله عز وجل في القرآن من شيء، ووضع لنا هذا الدين لتسعد به البشرية، ولا أقول ليسعد به المسلمون فحسب، بل لتسعد به البشرية في الدنيا قبل الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحرب الآن ضروس طاحنة على هذا الدين العظيم. قد تكون الحرب الآن معلنة على السلفيين أو على الإخوان أو على الإسلاميين، أيا كانت انتماءاتهم وجماعاتهم وفصائلهم، ولكن المراد الأول الطعن في الإسلام. نعم، أقول ذلك بوضوح، المراد الأول هو الطعن في الإسلام، هو التشكيك في هذا الدين الذي لا أقول بأنه صالح لكل زمان ومكان، بل إنه الدين الذي يصلح كل زمان ومكان، هو دين الحق تبارك وتعالى، هو دين الله جل وعلا. ونريد أن تكون الإجابات واضحة. هل تصدقون بالقرآن؟ هل تصدقون القرآن؟ هل تؤمنون بالقرآن أم تكذبون بالقرآن؟ لتكون الأمور واضحة ولتكون الرؤى واضحة، لا نريد هذا الالتفاف وهذا اللف والدوران، نريد أن تكون الإجابات واضحة من الجميع، ليحيا من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. نريد التمايز، نريد أن تتمايز الأمة إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، ولنترك الاختيار بعد ذلك للأمة للشعب ليختار ما يريد. فليس من حق أي أحد أن يجعل من نفسه وصيا على هذا الشعب، بل فليبين كل إنسان منا رؤاه وطروحاته ومنهجه ومعتقده بمنتهى الوضوح. أنا أقول المرحلة التي تمر بها بلدنا لا تحتمل دبلوماسية الحوار، ولا تقبل أبدا ما يسمى بالإتيكيت الفكري، بل نريد الصدق والصراحة والوضوح، ليحيا من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم جميعا على طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، الدولة في الإسلام أقول ليست دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي، ليس فيها رجال دين بالمعنى الكهنوتي، ما فيهاش رجال دين بالمعنى الكهنوتي لرجال الدين في الكنيسة في العصور الوسطى، لا، ولكن فيها علماء. دولة في الإسلام فيها علماء، علماء لهم قدر ولهم مكانة ويجب على ولاة يجب على ولاة الأمور أن يقربوا العلماء الربانيين وأن يقربوا العلماء الصادقين وأن يجعلوهم مرجعية لهم في كل أمور الدنيا والدين. ولا ينبغي أن يقال بأن العلماء بأن وظيفة العلماء هي الوعظ وفقط، هذا تقليل من قدر العلماء وهذا اتهام للعلماء. العلماء بفضل الله تبارك وتعالى الذين يفهمون عن الله مراده ويفهمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده هم أكفأ الناس وأجدر الناس بأن يسوسوا الأمة وأن يسوسوا دنياها بدين ربها تبارك وتعالى وأن يكونوا من أقرب الناس إلى متخذ القرار وإلى صانع القرار ليكون القرار موافقا لحكم الكبير المتعال وليكون القرار موافقا لحكم النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وأجدر الناس بذلك وأكفأ الناس بالنصح الصادق المؤدب. فأنا لا أؤمن أبدا بالعنترية الجوفاء ولا أؤمن أبدا بالخطاب سيء الخلق ولا بالخطاب قليل الأدب مع أي أحد ولو كنت أخاطب كافرا أصليا. أنا مأمور بذلك، أنا مأمور أن أكون مؤدبا في خطابي مع أي أحد. ليس معنى أنني أخاطب كافرا أن أكون سيء الأدب أو أن أكون سيء الخلق في حواره. أولم نقرأ قول ربنا جل وعلا لنبيين كريمين موسى وهارون على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يا إخواني أرجو أن نفرق بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، أرجو من إخواني بل ومن بعض أحبابنا الذين قد يعيبون علينا يعني الرفق والأدب في الطرح وربما نتهم بهذا، أرجو أن نفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الدعوة هو اللين ولو كنت تدعو أكفر أهل الأرض، ومقام الجهاد هو الرجولة والغلظة والقسوة. أنا حين أدعو صوفيا أو أدعو إخوانيا أو أدعو تبليغيا أو أدعو واحدا من أنصار السنة أو أدعو واحدا من الجمعية الشرعية أو أدعو ليبراليا أو أدعو علمانيا أو أدعو مسلما عاصيا أو أدعو مسلمة متبرجة أو أدعو باراك أوباما أو أدعو بابا الفاتيكان، يجب علي أن أكون مؤدبا مهذبا خلوقا لينا رفيقا رحيما. هذه أصول دعوة يا إخواني، أنا ما بجيبش من كيسي، دي مقومات المنهج الدعوي، ده مقام دعوة، ده مقام دعوة. ما علاقة مقام الدعوة بالولاء والبراء؟ ما علاقة مقام الدعوة بمقام الجهاد؟ مقام الدعوة أن نكون مهذبا مؤدبا لينا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. فقول له قولا لينا لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أيوة، لفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، نعم. مش ده قرآن ولا إيه؟ هذا هو القرآن. ألم يقل ربنا لنبينا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا إخواننا كفاية فظاظة، كفاية غلظة، كفاية فظاظة وغلظة، الناس أصبحت تخاف، كفاية قسوة وشدة. لا، ده مقام دعوة، إنما في مقام الجهاد كن رجلا، كن بطلا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ده مقام جهاد. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعطي عباءته لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يعطيها لولده عبد الله ليكفن فيها والده، انتقص بهذا العمل أو حين دعاه بغاية الرفق واللين انتقص من قدر الولاء والبراء أو من قدر الجهاد حين أعلن جهاده على الكفار والمنافقين؟ لا، ولكن أرجو ألا نخلط بين مقامي الدعوة ومقام الجهاد. مقام الدعوة هو الرفق، هو اللين، هو الأدب. يعني ألم تقرأ كتب رسول الله الحكام والملوك حين قال من محمد رسول الله إلى هرقل كافر الروم؟ لا، عظيم الروم. إلى هرقل عظيم الروم. هذا مقام دعوة يا ناس، لازم وأنا بدعو الآخرين في مقام دعوة لابد أن أكون رفيقا، لابد أن أكون لينا، لابد أن أكون خلوقا، لابد أن أكون مهذبا، لابد أن أكون مؤدبا. ليس معنى هذا أنني أنتقص من قدر عقيدة الولاء والبراء إطلاقا. هذا مقام دعوة، هذا مقام دعوة، أؤكد وأركز حتى ينتبه أحبابنا وإخواننا إلى هذا، حتى لا نفقد، حتى لا نفقد الآخرين. ومن الحكمة من لم نستطع أن نكسبه لدعوتنا فمن الحكمة أن نحيده. فصناعة الأعداء صناعة خاسرة، يجب علينا أن نتجنب صناعة الأعداء، ويجب علينا أن نتجنب صناعة الخصوم. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ليس معنى ذلك أننا سنلغي الأعداء، لا لا إطلاقا، هذا فهم قاصر جدا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، والآل أخرى عدوا شياطين الإنس والجن، وقدم الإنس على الجن. فهذا هذه أصول لنا يعني لا نتشكك فيها على الإطلاق، ولا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا لحظة. فأرجو من إخواننا أن يفرقوا بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، وأن يعلموا أن الرفق في الدعوة إلى الله مقوم من أعظم مقومات الدعوة إلى الله، والأدلة على ذلك كثيرة، لأن مقومات المنهج الدعوي توقيفية، توقيفية، يعني ليس من حق نبي فضلا عن داع إلى الله أن يتنازل عن هذه المقومات، وأن يختار لنفسه مقومات جديدة تتفق مع عصره الذي يعيش فيه أو مع زمانه الذي يعيش فيه. الشاهد أيها الأفاضل أن الدولة في الإسلام ليست دولة دينية بالمفهوم الثقراطي، وليس فيها رجال دين بالمفهوم الكهنوتي، بل فيها العلماء. العلماء لهم دور، لهم دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهم دور النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، يجب على العلماء أن يكونوا أمناء، وأن يؤدوا دورهم كما أمرهم ربهم وكما بين لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهو القائل بأبي وأمي وروحي كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، ولا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في كلمة من كلماتنا حظا للنفس ولا للهوى ولا للشيطان ولا للخلق جميعا، واجعله كله صالحا خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين، موافقا لهدي نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الدولة في الإسلام أيها الأفاضل لا تفصل الدين عن الدولة، الدولة في الإسلام لا تفصل الدين عن الدولة. وخلي بال حضرتك، لا بإنكار كل للدين، لا بإنكار كل للدين ومناصبة العداء له والنظر إليه على أنه أفيون الشعوب كما تفعل الدول الشيوعية. وبكل أسف وبكل حسرة ومرارة سمعنا من يهتف أخيرا في ميدان التحرير بعودة الشيوعية. نعم سمعنا، أنا سمعت بأذني رأسي، وكل أو من تابع منكم سمع هذا. إلى هذا الحد، من كان يتوقع هذا؟ من كان يصدق هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدولة في الإسلام لا تعادي الدين، ولا تقول إن الدين أفيون الشعوب، ولا تناصب الدين العداء، لا. وكذلك الدولة في الإسلام لا تفصل الدين عن الدولة بالمفهوم الغربي. تلك الدول التي تسمي نفسها بالعالم الحر، والتي تتبنى مفهوم الليبرالية أو العالمانية من العالم، وهذا هو يعني أصح ما وقفت عليه من قواميس اللغة المعاصرة، وليست من العلم، من العلمانية خطأ، ليست من العلم وإنما من العالمانية، نسبة إلى العالم، التي تتبنى المفهوم الليبرالي، الحرية المطلقة. فالدولة في الإسلام لا تعاد الدين، بل ما أقيمت الدولة في الإسلام إلا لترفع راية الدين، وكذلك الدولة في الإسلام لا تفصل الدين عن الدولة بالمفهوم الغربي، بالمفهوم الليبرالي، بالمفهوم العلماني أبدا. الدولة في الغرب الآن هي لا تكفر بالإله، هي لا تكفر بالإله ولا تجحد أصلا، الكفر بمعنى الجحود هنا، يعني لا تجحد وجود الله، لا تجحد وجود الله، لكنها إن شئت فقل تؤمن بالله خالقا وتكفر بالله حاكما إلها مدبرا، ألا له الخلق والأمر، فهم يقرون بأن الخلق له ويرفضون أن يكون الأمر له، يقرون بأن الخلق له لكنهم يرفضون أن يكون الأمر له، بمعنى أن يكون الحكم له، بمعنى أن تكون الألوهية له، بمعنى أن تكون العبودية الكاملة له. ترفض الدولة في الغرب هذا، تجحد وجود الله تبارك وتعالى، لا تجحد وجود الله تبارك وتعالى، لكنها ترى أنها ليست في حاجة إلى منهج الله، وترى أنها ليست في حاجة إلى تشريع الله، وترى أنها لا تحتاج فقط إلا إلى العلم، بل وتزعم أن البشرية قد وصلت الآن إلى مرحلة من مراحل النضج البشري، بحيث تؤهلها إلى أن تعيش وحدها بعيدة عن الله وعن منهج الله. هذا بوضوح وبصراحة. تنظر إلى أن البشرية وصلت أو بلغت مرحلة من مراحل النضج العقلي، بحيث أصبحت البشرية مؤهلة أن تعيش بعيدة عن الله وعن منهج الله تبارك وتعالى، بل وينظرون إلى تشريع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على جميع الرسل وعلى جميع الأنبياء، على موسى وعلى عيسى وعلى محمد وعلى جميع إخوانهم صلوات الله عليهم أجمعين، ينظرون إلى هذا التشريع الإلهي الصحيح على أنه يشكل حجرا على العقل البشري، العقل البشري الذي صنع القنبلة النووية والذرية، العقل البشري الذي فجر الذرة، العقل البشري الذي غاص في أعماق البحار، العقل البشري الذي حول العالم كله عن طريق هذا التكنيك العلمي المذهل إلى قرية صغيرة، بل إلى حجرة صغيرة في عالم الاتصالات، بل وكذلك إن شئت فقل في عالم المواصلات. هذا نفخ في قلوب وعقول هؤلاء نوعا جديدا من الكبر والعجب والاستعلاء والغرور، حتى أوصلهم إلى ما وصلوا إليه الآن من رفض كامل لأمر الحق تبارك وتعالى ولحكمه، ولأن يكون ربنا جل وعلا حاكما لأهل الأرض بمنهجه وشرعه سبحانه وتعالى على ألسنة رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين. أنا بداية لا أود أن أمارس سياسة النعام وأن أدفن رأسي في الرمال كما يفعل النعام، لا أقبل هذه السياسة أبدا، وإنما أثبت وأؤكد وأقر ولا أنكر ما وصلت إليه البشرية في الجانب العلمي، نعم لا أنكر ذلك وقد بينت ذلك، فجرت الذرة نعم، غاصت في أعماق البحار نعم، انطلقت إلى السماوات أو إلى السماء الدنيا ووصلت إلى القمر، لا أنكر ذلك، إلى غير هذا من الحقائق العلمية التي لا يستطيع عاقل منصف أن ينكرها، ونحن نزكي هذا ونبارك هذا، بل ونطالب أمتنا بالاستفادة من كل هذا ما لم يصطدم مع عقيدتنا ومع أخلاقنا ومع قيم مجتمعنا المسلم. من قال بغير ذلك فهو منغلق العقل، منغلق العقل، قاصر الفهم، ولم يقل بذلك واحد من علمائنا على الإطلاق. الشاهد أيها الأفاضل، لكن تعال معي لترى البشرية التي وصلت إلى ما وصلت إليه الآن في هذا الجانب العلمي، انظر إليها في الجانب الآخر، انظر إليها في الجانب الروحي، انظر إليها في الجانب الأخلاقي، انظر إليها في الجانب النفسي، انظر إليها في الجانب العقدي، انظر إليها في الجانب الديني. أخي الحبيب، الإنسان بدن وروح، لا يمكن على الإطلاق لطائر جبار مهما حلق في الفضاء بجناح واحد لا يمكن أن يستمر في تحليقه هذا، وإن طالت مدة طيرانه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. لا يمكن أن يعيش الإنسان بدنا فقط أبدا. انظروا الآن إلى حالات الانتحار وأنتم تتابعون وتقرؤون. لا يمكن لبشر على وجه الأرض أن يعيش حياة سوية كريمة سعيدة بلا إله، ولو كان الإله باطلا، وأنا أؤكد واعي كل لفظة أرددها، ولو كان الإله باطلا. المهم أنه معلق القلب، معلق العقل، مأخوذ، عابد لإله أيا كان هذا الإله. لا يعيش الإنسان أبدا بلا هذه العقيدة، بلا هذه النزعة. يعني قد يعبد هذا القمر، وقد يعبد هذا الشمس، وقد يعبد هذا النجوم، وقد يعبد هؤلاء الفأر، وقد يعبد هؤلاء البقرة، وقد يعبد هؤلاء الجن، وقد يعبد هؤلاء عزيرا، وقد يعبد هؤلاء عيسى، وقد يعبد هؤلاء بشرا، فرعونا، صنما، أيديولوجية، فكرا، منهجا. آلهة كثيرة جدا، آلهة كثيرة لا حصر لها ولا عدد. المهم أن يكون الإنسان عبدا لإله ولو كان هذا الإله باطلا. لكن دعني أؤصل لك وأقول إن العبودية نوعان، ما فيش تالت. إن العبودية نوعان، عبودية حب واختيار، وعبودية قهر واضطرار. العالم كله في عبودية القهر والاضطرار، في عبودية القهر والاضطرار، عبودية قهر واضطرار. كل إنسان على وجه الأرض عبد قهرا واضطرارا، قهرا واضطرارا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه، وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. عبودية قهر واضطرار. أي إنسان على وجه الأرض عبد عبودية قهر واضطرار لإلهه الذي يعبده، سواء كان هذا الإله إله حق أو إله باطل. أما عبودية الحب والاختيار فهي عبودية الأولياء، عبودية الموحدين، عبودية المؤمنين، عبودية المسلمين. وكلما ازداد العبد منها عبودية لله جل وعلا، كلما ازداد رفعة عند الحق تبارك وتعالى. هذه عبودية الرسل، عبودية الأنبياء والصديقين والشهداء والأولياء ممن ساروا على دربهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلما حققت العبودية بركنيها وشرطيها، بركنيها من كمال الحب وكمال الذل، وشرطيها من الإخلاص، من الإخلاص والاتباع، ازددت قربا من الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأفاضل، أنا لا أنكر ما وصلت إليه البشرية، لكن انظر لها في الجانب الأخلاقي. حضيض في الحضيض، أنا لا أغالي، أنا لا أبالغ، في الحضيض، في الحضيض. الفكر الشيوعي، ما معتقده؟ شعار العقل الشيوعي المبدع في جانب الدنيا، أنا بأؤكد أهو، العقل الشيوعي المبدع في جانب الدنيا، في جانب العلم، إبداع لا أنكره، لكن ما معتقده في الجانب الآخر؟ شعاره يؤمن بماركس ولينين وستالين، ويكفر بالله والدين والملكية العامة والملكية الخاصة. العقل الأمريكي الجبار يدافع عن زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، يمارس العنصرية اللونية البغيضة وإن ادعى غير ذلك. العقل اليوناني يدافع عن الدعارة، عقل الرومان يدافع عن مصارعة الثيران، العقل الهندي يدافع عن عبادة البقرة. العقل العربي، العربي في جاهليته يدافع عن وأد البنات خشية الفقر والعار، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقول قائلهم: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. العقل العربي. تقول دكتورة إن كلمة التوحيد ظلمت المرأة، ظلمت المرأة، حتى التوحيد ظلم المرأة. فقيل ولما؟ قالت لأن كلمة التوحيد تقول لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ ويقول آخر يشار إليه بالبنان، وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. هذه عقول يا سادة، هذه عقول عفنة، هذه عقول. ولله ضر شيخي وحبيبي وأستاذ ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كلام غالي أو الشرح. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. اوعى تفهم ان انا بأقلل من شأن العقل او بأقلل من قدر العقل، لا، ده اسلامنا هو الذي كرم العقل ورفع شأن العقل وأعلى قدر العقل. يا اقرأ الآيات، أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. آيات كثيرة جدا تكرم العقل وتبين قدر العقل، لكننا نعتقد أنه لا يجوز أبدا لأي عقل، لأتخن عقل، أن يجعل من نفسه طاغوتا ليحكم على صريح النقل وصحيحه، لا، وإلا لضاع دين ربنا جل جلاله. طيب يا ترى هنقبل عقلك ولا عقلي ولا عقل فلان ولا عقل علان؟ وكل ما يطلع علينا واحد أعقل من التاني أو أجدل من التاني نترك دين ربنا ودين نبينا لعقل هذا أو لرأي هذا أو لحكم هذا؟ رضي الله عن إمام المتقين علي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. الدين قرآن وسنة، نقدم صريح النقل في كتاب ربنا وصحيح النقل في سنة نبينا على عقولنا، ونعمل العقول في فهم النصوص القرآنية والنبوية. فلا ينبغي أن نتعدى بالعقل دوره، ولا يجوز أن نتعدى بالعقل مكانه أو مكانته، وإنما فليكن للعقل دوره في الإبداع، في فهم النص، في عمارة الدنيا، في عمارة الكون، في الإبداع في كل مجال من مجالات الحياة، لكن لا مجال لإبداع العقل مع نص صريح في كتاب ربنا أو صحيح في سنة نبينا، اللهم إلا في الفهم عن الله وفي الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الأفاضل، الدولة في الإسلام لا تفصل، لا تعد الدين، بل ما أقيمت الدولة في الإسلام إلا لتنصر الدين، إلا لتسوس الدنيا بالدين، إلا لتسوس الدنيا بالدين. وليست الدولة في الإسلام دولة بالمفهوم الغربي، المفهوم الليبرالي، بالمفهوم الغربي أو الليبرالي، بأنها يعني لا تجحد هذه الدول وجود الحق تبارك وتعالى، لكنها تجحده آمرا، تجحده حاكما، تجحده إلها معبودا، له الحكم وله الأمر. الدولة في الإسلام ليست كذلك، بل تؤمن بالله جل وعلا خالقا ورازقا ومدبرا وإلها وحكما سبحانه وتعالى. يقول جل جلاله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. شوف ربنا بيقول للنبي إيه؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. الله أكبر، الله يخاطب نبينا، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. يعني ده الفتنة خطيرة. إذا كان هذا الأمر لنبينا فما الذي يقال لنا نحن؟ نعم والله العظيم الفتنة كبيرة والفتنة خطيرة. الله يخاطب نبينا الموصول بالله تبارك وتعالى، صاحب القلب الموصول بالله، يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم يقول جل وعلا بعدها أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، والله يا رب لا أحد، والله لا أحد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم ضعيف قصير العمر ضعيف الهمة أحسن من حكم الله؟ حكم العبد الذي تتحكم فيه الشهوات والشبهات أحسن من حكم الله؟ حكم العبد الذي لا يرى ما وراء الجدران وما وراء الأزمان أحسن من حكم الله؟ حكم العبد المحكوم بقصر عمره بضعفه بضعف عقله بضعف بدنه بقلة وجوده في الأرض بقصوره في الرؤية، فقد يعيش في زمان ولا يعيش في آخر، وقد يرى زمانا ولا يرى زمانا آخر. أنا لا أرى ما خارج هذا الاستوديو الآن، ولا أعلم أي شيء خارج حدود هذا المكان الذي أجلس فيه الآن. فمن الذي يدعي ويجرؤ أن حكمه أحسن من حكم الملك الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل ويعلم كل ذرة على وجه الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما من جبل على ظهر الأرض في الكون كله إلا ويعلم الملك ما في وعره، وما من نهر ولا بحر ولا محيط على سطح الأرض إلا ويعلم الملك ما في قعره، وما تضع أنثى على وجه الأرض جنينها إلا بعلمه سبحانه وتعالى. من الذي يدعي أن حكمه أحسن من حكم الملك؟ من الذي يدعي أن قانونه أحسن من منهج الملك؟ من الذي يدعي أن حكمه أكمل من حكم الملك الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيها الأفاضل، الدولة في الإسلام قائمة على حراسة الدين وسياسة الدنيا، قائمة على حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. الدولة في الإسلام قائمة على حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هختم بكلمتين في غاية الجمال والجلال للحسن البصري رحمه الله تعالى، بيتكلم عن الحاكم في الدولة المسلمة، فبيقول إيه؟ بيقول وحاكمها يعني حاكم الدولة المسلمة يقوم بين الله وعباده. يا الله، يقوم بين الله وعباده، يسمع من الله ويسمعهم، يسمع من الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم إلى الله سبحانه وتعالى. كلام يكتب بالذهب، كلام يكتب بالذهب، بل بأغلى من الذهب، بماء العيون الدامعة الخاشعة من خشيته. يقول والحاكم في دولة الإسلام يقوم بين الله وعباده، يسمع من الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الغاية وهذا هو الهدف. يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهنقف عند قولة عمر لنكمل إن شاء الله تعالى سمات الدولة في الإسلام باعتبارها أمانة من أعظم الأمانات، وأنا لازلت أتحدث عن إسناد الأمر إلى غير أهلك صورة من صور الخيانة، وعن إسناد الأمر إلى أهلك صورة من أعظم صور الأمانة. يقول عمر رضي الله عنه وهو يعلن في جلاء ووضوح مهمة ولاته الذين أبعثهم إلى الولايات وإلى المدن وإلى الأمصار، فبيقول إيه؟ بيقول إني لم أبعثهم، يخاطب الناس ويقول لهم إني لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم، إني لم أبعث إليكم عمالي أو ولاتي ليضربوا أبشاركم أو ليأخذوا أموالكم أو ليأخذوا أموالكم، إنما بعثتهم إليكم ليعلموكم دينكم. يبقى الغاية الأولى، الوظيفة الأولى لوظيفة الولاة أن يعلموا الناس دين الله تبارك وتعالى، وأن يسوسوا دنياهم بدين الحق تبارك وتعالى. ما فيش فصل بين الدين وبين الدولة، ما فيش فصل بين القرآن وبين العلم. الله أكبر، أول آية نزلت على الأمي الذي علم العلماء والمتعلمين اقرأ. إذا لابد أن نفهم أيها الأفاضل قضية الدولة في الإسلام بهذا الفهم الشمولي، بهذا التكامل والشمول، بهذا التوازن والاعتدال، بهذا التميز والمفاصلة، بهذه الأسس المبنية على العدل والرحمة والمساواة إلى غير ذلك. تعالوا بنا إن شاء الله تعالى، إن قدر البقاء واللقاء، لنكمل خصائص وسمات الدولة في الإسلام، لنبين لكل من ينادي الآن بفصل الدين عن الدولة أو بتنحية شريعة ربنا وسنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم هذا هو مفهوم الدولة في الإسلام، لأنني أعلم يقينا أن الإنسان في الغالب عدو ما يجهل، وعندي أمل في الله كبير أن لو سمع قطاع كبير من إخواننا ممن يرددون هذه الكلمات، لو سمعوا مثل هذه الكلمات بتجرد وعدل وإنصاف، عندي أمل في الله سبحانه وتعالى أن يفيئوا إلى الحق، وأسأل الله أن يردني وإياهم جميعا إلى الحق، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأسأله سبحانه أن ينجي مصرنا من كل فتنة ومن كل شر ومن كل سوء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أعراضنا وأموالنا ومقدراتنا ومكتسباتنا، وأن يحفظ علينا بلادنا، وأن لا يحرمنا أبدا من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. وأسأله سبحانه أن يمد المسؤولين الآن عن هذا البلد بمدد من عنده، وأن يرزقهم التوفيق والسداد، وأن يلهمهم الرشد والصواب، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. وأسأل الله لإخواننا في كل وسائل الإعلام، الفضائيات والجرائد والمجلات وغير ذلك من المواقع على شبكة الإنترنت، أسأل الله أن يرزقني وإياهم الصدق والأمانة والتثبت والتحري والتبين، وأن يجعلني وإياهم مفاتيح خير وأئمة هدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا أنسى والله في هذه اللحظات الكريمة لعلها تكون لحظات إجابة، أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم وأن يكشف همهم وأن يزيل غمهم، أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عنهم وعن كل مظلوم على وجه الأرض، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به سبحانه وتعالى وأنساه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب، خرج الأمين.